السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، السنة هو أصل الأصول، والسنة الوحي الثاني من الوحيين الذي يمتلكه به النبي، وهو الذي حق الله الذي أوحى في الإعلام فزاده على التمسك به، فهو الوحي الثاني الذي يندرج تحت عموم قول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات كتاب الله من آيات الله والحكمة. فقال الشافعي في الرسالة: أجمع كل ما أحد عنهم أهل العلم أن الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا السنة تنزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالوحي هنا يعتبر مثل الاسواق شر، اما ينظر عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فمثل الاسواق وحي او الصيف، فالوحي هنا نقر فيه وحي الكتاب ووحي السنه. فالصحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل من يدخل الجنة من الأمر طلب من الله رسول الله، طلب من الله بدر الجنة، ومن أعطاه بدر الأذى. وأيضا في السنة عن الأخبار بن سريع بن أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم موعظة بليغة، فقالوا: فإن لنا أمر مرجع فأوصنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما من يعش منكم بعدي فتراه قرابا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عقد عليها في المنازل. فهذه السنة التي بيان السنة أنا راح من الله جل جلاله. أيضا في السنة الصحيحة من السنة أنا قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. ما هو؟ إحسان الله وسنته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي أصل الأصول وهي الوحي الثاني، والسنة هي كل منهم سنة وهي سنة لكل فايش فرق التاريخ هذا الحديث عن المحدثين والمسلمين؟ المسلمين يقولون: كل ما اضيف الى السنه من قول المتاهل الارض فقيل فرق ذلك السنه مبذول منذ سنه السنه. كل ما جاء السنه قولا وكذا وتقليدا وصفه حقيقيه او صفه حقيقيه، لكن كل ما اضيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقاطع والمرسل المهم هو مرسل من لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا مرسل اي كلنا مضيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او من قول بان يقول خذوا عني منازلكم، او بان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احباب الله مني منزله يوم القيامه احاسبكم اخلاقا. فهذه تعتبر سنه قوليه من قول او فعل. سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض أسماك بتعشان وجوه من وجوه من السماء وقالت أرواب أرواب أرواب أرواب أرواب أرواب أرواب أرواب أرواب أرواب أرواب أرواب أرواب أرواب أرواب أرواب أرواب وقال لها ما تقضى من ذلك فأني لا أضع عن سائل الإنسان أعوذ أقيم إضرار الإنسان أن يبعن صحبي جهام أو يتكلم بسلام سيبتشف الإنسان من هذا السلام السلام ربما السلام متعلق في إيش؟ الأحزان مثال ذلك مثال السنة القدرية نعم سنة وأن صرف أمسعه أيديهما أي جسم يمد؟ هل من العظم؟ هل من الجبر؟ هل من الكوع؟ أي جسم يمد مكرم؟ طيب أولا فجاءت الدنيا فقط تغيرت هذا المطلق، فهي أن القطع لا يصح إلا في ركع الأرض، كما في المغني عن عائشة رضي الله عنها أن مستوى القطع لا قطع إلا في ركع الأرض، فهذا صحيح ليش؟ نعم في ركع النار، فهذا تقييد لمقطع الزائر مش اي سائق ليس اي سائق يقطع اليد في مكان الذي يصرف طريقه الذي المصاب وهو الركع النار. وقول الله تعالى ايديهما يدينا ايش؟ فقط يدينا يعملوا حوالي 51 جنيه يعني صارت 20 10 ايوه لو صارت 10 جنيهات يقطع وكان يقطع الان فلما ربنا يمكن دينه الله ربنا قلت فان اول ربنا جاب المصار الى امر الله الامر الثاني وهو مهم جدا امر جاد مطلقا هل من العرب هل من المصر هل من البيع تغيرت الدنيا بالطبع الكافي بالسنه الجاهليه ان القطع يكون من البيع من الرز فهذا تقييد لمطلق قول الله تعالى والطلب والطلب والطلب والطلب والطلب والطلب ما جرى تأمين الثاني أو الثالث حالة الغربة هي مفسرة ومبينة لمتمنات القرآن. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ففي قصد الصلاة هي تصلي، تصلي مرة واحدة أو تصلي مرتين أو تصلي فيها طويلة من الليل والنهار، كيف تصلي؟ آتوا الزكاة، كيف يزكوا؟ كان مجمل لنا على التبيين المبين من السنة، وهذا الذي يظهر لنا قول عمار وغيره، السنة أحرج إلى القرآن من حال القرآن إلى السنة، أن السنة مبذرة للقرآن، ولذلك لما قال الله تعالى: أقيموا الصلاة، قاموا الإسلام على المنبر، وعلم الناس كيف الركوع كيف الرفع كيف الجلوس، وهو صوت الوجهاء والنموذي، وذلك كلام البيان والتوضيح من النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير لمجمل الكتاب، أيضا قال الله تعالى: قال الله تعالى: وآتوا الزكاة وإن جاءت الزكاة أي بدل أنا هو مجمع كيف نزكي؟ هل نزكي عن كل الناس؟ طب نزكي عن كل الأرقام والأشرطة البراكين؟ نزكي عن الزنطة عن الدار؟ عن كل ما يشتري الإنسان والأرضين والواحد والأرضين والواحد يزكي عنهم؟ أيضا جاءت الزنطة والأرقام والأرقام هي الزكاة، الزكاة تقول لها 20 نصاب من الذهب، فليس لها نصاب، إذا بلغ أن لها نصاب عليه زكاة، وإن كان أقل من النصاب بثلث واحد ليس عليه زكاة، لأن الله قال: ورأيتم مع ذلك كل المال عندهم لا يقطع عنها زكاته، لكن مثلا سيد الرب بين هذا المجمل وبين ان الزكاه تكون الا اذا بلغ ابناء النصاب وشخص اخر قد حال عليه حد من تهم عليه ايضا ان الباب لا يقطع عليه حتى يحل عليه الحد هي الشهر السنه القمريه. فانا ايضا كثير مهم القران وهذا لزم الصحابه ان السنه تبدل او تغير او ولذلك عمر عيسى بن طالب ذهب الى الاعداد فطلبها الى الخراج فناظرهم على كتاب الله، ناظرهم على كتاب الله، لم يبحثوا بكتاب الله وكتابه بالسنه لان الكتاب حمام لا حول ولا قوه الا بالله. فلا تناظرهم بالكتاب ولكن حجهم بالسنه لان الكتاب حمام لا حول ولا قوه الا بالله. لما قالوا هم ما أخذوا عندما قالوا حتى الرجال والله يقول الأولية ومن نحو من نظر ذلك قد يقولون أتوا بالآية ولا أتوا بالآية لنص كلام الكتاب. فقال عيسى بن مريم حق أريد به ضعف من قول حماد أي مبتدع تراه يريد أن يعمى على الناس بالكتاب أنا لا أعلم يأتي بهذا بنص صلاح الكتاب لأن قرآن حمام لما كان قرآن حمام عند الحجة القضاء حين انفرق الله القرآن القدر لنا مكبر الخط فلنا عموما. فلما علم الصحابة الكرام الناس الأداء الكاري أن من ذكر السنة من القرآن أن القرآن أحوط ما يكون للسنة عرضوا على السنة بالنوازل والكتب مشتاوج بالآثار الصحيحة الصحيحة كيف حافظ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سنة النبي وكيف نفعنا عنها وكيف ضربوا من اجل هذه السنن. فوقع ابي بكر رضي الله عنه وارضاه انه لما امر الله بن الوليد ففعل ما فعل عندما كان اذا قال او انتصر يعني ياخذ المراه الذي او يتجوز طبعا في هذا النظام وسمعه الخطاب ينكر كثيرا شديدا على الاخر فكان يحاول ابي بكر ابي بكر ابي بكر ابي بكر فيقول له الحزم والانتظار او الوزن اتباع السنة. نظروا هذا هو الذي يجعل جعل الوزن على رجل الأرض ينتهي المدين الصور ويتحرك ويتحرك ويتحرك ويتحرك ويتحرك ويتحرك ويتحرك ويتحرك ويتحرك ويتحرك ويتحرك. فقال والله يا رجل سيفا فصل له رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل ان العيبة الذي جعلته الله لنحي الغالب عن النار انه فعل مثل ذلك في عهد رسول الله كما قال المدينة قالوا تراه وتراه وحفاه وحفاه وتراه وتراه ورسول الله لم يحي عن النار. هذه قال اللهم اني ابرا اليك مما بعد قال وجعله في نفس مكانه ولم يؤمن هذا السيف الذي اشار الله الى الله. فقال قلت والله لا اؤمن سيفا سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد بينا اكثر من مره ان هذا رجع في ارث الجده الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه فعن سعيد له مزارع حتى لو قال له في جمع القران فيذكر فيقول ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رايت انا رجل اربع عام والله لا اتفضل عليه لا اشتري عليه. يرتدي السنه من السنه ويرتدي السنه ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. وعمر بن الخطاب دائما كان يسالك عن حسن بن السنه ابن عمر اخي ابن عمر كان يفضل من اجل سنه السنه وكان اشد يكون سنه الغيب كان شديدا على اللفظه لفظه لو غير حافظ الحديث لو غير لفظه من افضل الحديث بمعنى هذا اللفظ بمعنى فقال قد كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصه مشهوره جدا قد تركتها اكثر من مره كثيره والتكرار يثبت العلم كثيرا. ان ابن عمر روى حديث من السلف انه قال لا تمنع بناء الله مساجد الله. فقال له ابنه اشتغالا وقال اشتغل اشتغل صار وصغير ذلك. قال له والله لمن اتخذناه دبلا يعني لتاتي المراه التي يبقى اختها ما يتكلمن الا في ارض الدنيا او في الغيبة او في النميمة لا يعني ياتينا المسجد لندعي لهن. فقال والله يمنعهن. وهذا شر منه. وقد اشتهرت عائشه رضي الله عنها راى قدره حيث قالت لو راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل او ما تفعل النساء في هذه الاعمال لمنعهن من المساجد كما منعت النساء بني اسرائيل من المساجد. لما؟ لانها رات ان الارض لذلك المسجد كنا ذهبنا في الغرابيب السور الان يدخلن المسجد غير كافلات قطع التراب ويدخلن بالمكياج وبغير ذلك مما يبين زينتهن ويدخلن لا يعلمن شيئا من دين الله من الله وان جلسن ما هي الا الغيبه وراءها هي الا النميمه. فقالت عائشه لا منعهن من المساجد. فكان اجتهادا له الحظ من النار لكن حفاظا على سنه من السلام كانت معها كالاخر الكافر فضرب ووجده في صدره وقال لعنه الله عليه ارايتم اشد من هذا. أب يقول لابنه لعنه الله عليك لعنه الله عليك يعني تردت من رحمه الله والمراه. وكل ذلك من اجل السنه كل ذلك حفاظا على قول الرسول. فقال لعنه الله عليك اقول لك قال رسول الله وتقول لا تمنعه وتقول لنمنعهن والله ما كلمتك ابدا. وحول ابن عمر من ذلك وقال لنا ما مات ابن عمر مات ابن عمر وما كان ابنه حتى مات حفاظا على سنه ابن السلام واحتراما وتوقيرا وتعظيما لسنه ابن السلام. وهذا عبد الله بن مغفر رضي الله عنه وارضاه جاء اخاه وجاء يحدث بالحضر فقال له لا تحدث فان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ثم نهى عليه اليوم الثالث غيرك واحدث بالحضر. قال قد ابلغتك ان يقول الله ربنا عن ذلك ومعروف والله لا كلمت قائلا ما مناسب الا وان اخذناها نصرا عن كبيرها مره ثانيه. ومع ذلك كان جوابا وتكلم عن سبعه الحج ويقول انها سنه قالوا قال ابو بكر ابو بكر يا رمان عوض وابو بكر عن ذلك. فقال وشك في السماء ان تطلع عليكم الحجاره. اقول لكم قال رسول الله تقولون قال ابو بكر وعمر لا قول لاحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التابعين كله مع ان من التابعين اذا كان يقول خذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقولوا عني خذوا من حيث اخذوا كما قال احمد بن حنبل وقال التابعين خذوا بالاسناد واذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وقال معنا كلامه الا وتاخذ من الرجال ومن الكفر من شان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الشافعي دائما يعني يشتد غضبه على من يعارض السنن حتى انه لما جرى في مسجده ومعه كل من شعرين من يتوقعه اليه فقيل ان اردا فمجال هذا الرجال الشافعي فقال رجل الرجال الشافعي قال تقول بقوله. وكان طالب العلم يعني تحت مجلس الشافعي لما تكلم بالإجابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بالدليل فقال له الشافعي ومالي لا أقول بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت خلوص من جريبة أرأيت في وسط الجنة يعني كيف لا أقول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكما قلت السلام أحرق الناس على سنة النبي لما علموا أيضا فرق لسنة النبي وعلموا أن الدين رأسا وعيدا وخيرا يكون من سنة النبي من بلغ شبابها فانظروا الذين باعوا أنفسهم صدقا لله ما أنفقوا غير النبي سهروا الليالي وانظروا المنارة صياما وقياما وصحبة في طلب من طلب الحديث من السماء فكانوا ينظرون الى البلد وينظرون الى النفس ينظرون الى البلد تتبعهما من الرحلات رحلات طلب العلم رحلات طلب الاعذار رحلاته وتقييم للسنن هل هو غير الفقه ام غير الكتاب هل هو حاكم ام ليس بحاكم هل هو فقه عدل ام ليس بعدل انفقوا كل ما يملكون من اجل حديث من السماء وتقييم حديث من السماء وذلك جعل ابن عيسى يقول وعدت عن اي فرأيت ترى ان تنصره جميعا ليشهد همة طالب العلم واعلم ان هذا علم عزيز يبين انه خلق له الدرس فيجيب عن ذلك العلم. والله لم يؤتى هذا العلم الا لمن سبق ولم يكن، لان هذا العلم عزيز والله يرضاه ان يعطي افضل ما في الوجود بعد توحيد الله سبحانه هو العلم، فللتوحيد هو العلم ان يعطيه غيره. فكان الامام احمد والحسن احمد انظروا الى كتاب الجلد رحلته ليبين ان هذا العلم عزيز هو ما ياتي بالبعث والصدور والنوم ان انت تفكر غير العلم على العلم. فاحمد نفسه انه يشرب الشطه قلما حتى يقول لعبد الرجاء يقف ويجر بالحج ويقول يا رب ما خرجت من الاباء الا لاسمع اليوم، ومن اسمع منه الا اليوم. لا يزال يبين في السيره غير عن الولاء ويبين قال روحي الله الامام احمد الامام احمد بعد الكلام ذكر نص الكلام علم انه ياتي بالمشقه ولا تزكى المشقه ما اتى وعده قرار السيره وعده هؤلاء الذين لا يرفضهم بدين ما قالوا عليه يرفض الخوارج ويكره يرفض الحديث يرى بيته تحت صدر الامام احمد بن حنبل حتى انه لما امر احمد وهذا الرحيم فقال له احمد يا محمد اذنبنا وصلت في الحبيب. فقال له يا محمد قال انظر للسلام او قال بين احمد قال ثم انظر وصلت في الحبيب. فقال له شيخ انا لو روى الامام احمد ويريد ان يبتدئ وقل له شيوخ ومبتدئ فرحل الامام البخاري وقد يعني انصر كل ما والده وقد له الامام ورجع النبي الف الف دينار. قال ابوه هو يموت يا محمد اتق الى انظر والله النفس الطيب لا يؤمن الا به. فقال الذي خبث فله فيك ملكا انظر الى ابي البخاري ماذا اقول له وهو يا محمد تركت لك الف الف دينار ما فيه من درهم فيه شبهه ما قال له حرام. قال فيه من درهم فيه شبهه شبهه النفس الطيب ما حدث اثمر لنا من محمد بن هادي البخاري الذي يعني هو ذاك من الدنيا في مثال الحديث الذي كان هو صاحب باب بعد كتاب الله جل وعلا ابي البخاري الذي لا يعرف قدره الذين لا يعرفون ولا يشركون ولا يعتقدوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون متواضعا كما اخبرت على الفضائيات خرج رجل يقول نحن لا نعرفه والبخاري لا يعرف حتى الحديث البخاري الذي عقل انظر فيه كيف اتزوج من السنه بنت تحتها ست سنوات وتزوجها وتقولون تزعمون انه دخل بها بعد سته سنين والله ما يحصل هذا. وحتى لو البخاري هو الذي قال هذا انت تتكلم عن البخاري يا رجل ما هو اين انظر اعلى انت اين انت وين البخاري؟ البخاري في سماء السماء حتى السماء او في ارض السماء اين انت وين البخاري؟ يقول ولا قال البخاري يرفع هل البخاري؟ هل البخاري الذين من زمن قريب ليس بعيد كان اهل مصر والصعيد يعرفون البخاري ولكن البخاري صحيح ان يعرفون البخاري وعند العامه ماذا يقولون؟ ايه شخصات البخاري؟ صح؟ هذا البخاري وانت تقول ولد البخاري قال لي افضل الاوزان الله اقبله ان الانسان مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم الرؤوف الرؤوف بتسعه نهار ما كنا نقبل بسحر حتى يتغير رسول الله ما كانوا لا يدعى عن 13 سنه فوضع في البخاري الامر الاول انه رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البخاري والعلماء اتفقوا ان من رد حديث في البخاري فهو مبتدع ضرر راى في بعض المشددين يكفرون او يرد هذا ليس صحيح مبتدع ضرر. والامر الثاني انه تصور على رسول الله وقد تولى عن 13 سنه هذا الحديث في البخاري ومسلم هذا جاء ابو داود وابن جرير وابن عامر وابن مسلم اكثر من ذلك في الكفر والسته والسته والسته والسته أو أنا أعلم من أرض كل هذا، أظن أن المقصود بكل ما كان من كل الحديث أن عائشة قالت عقد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا بنت جد، ثم نظر بي وأنا بنت جد، وعن الطريق بذلك أنا من سبب ذلك يا الله يا بنت جد، فانظروا إلى الذين لا يعلمون جنون العلماء الخالقين الذين لا أنفسهم وأعمارهم من أجل تبيين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأولئك هو كما قلت لم صح حديث غرض قولا بين ولا حدث من حدث بين لا ولا وجلسوا ينظرون هذا الرجل قد راح وهذا الرجل قد جمع لما كتبوا ذلك؟ كتبوا الوفيات لما كتبوا ذلك؟ كتبوا الوفيات ليعلموا لذكر الحديث المصطفى بالنسبة لنفس المنسوب موسى لا تتصل علينا افتراء وبهتانا. الله خلاص في مصاعب مثل ما تقول. لا لسه. شيخ بقى قلت له انا ما اديت ناخد الشرطه لا ايه نظر ليش ايش نظر وش لا السلطان ايه يعني ايه لا السلطان ولا السلطان لا طيب ايش انا هو اصلا صح انا اريد وقت الاجابه الطويله ما يعني ايه الصراحه اسمه ايه ما انا اطلع اولا الاهدار ثم حرام بقى ها قول انت ليش القطاع اسمه ايه طب التجديد جرح منها ولا لا جرح لا جرح لا يعني لو واحد تلميذ لم يحصل هذا الشيء وحتى تعالى طلع الفلان جاء مثلا ابن عينا يقول عن انا وهو ابن عينا يقول عن انا تقول ايش تقول اوكين بما يلا يسمعين طب ليه مفهوم لا فكذا الوفيات يحرروا عن مرتب من المنتظر من المنتظر منه انا عنا مراتب الدين كتبوا ايضا الرحلات لما الرحلة لما الحديث المرتب يتغفل في بلاغة جهل ينظر لأنه في الخطيبة هذا تعتبر على ذلك ايش؟ يتغفل فحر ذا فالغير تقول قال له والله تسمع إليك أنا في غير عجالي تقول مش هاي مبادي وراء أنا رأيت أن أعيش حتى أتي التطبيع يعني أنا أقول حدثت إيجابي لكن إليك لا تحر لو كان في مرة على مدوري عن جانب كل جانب تقتنع منه أنه ليش لأن الليل بين المليون من الناس الزوجين كان الجميع أن الليل كان يتوقف الزوجين يقول له فنعت فلا تقول سماء مفهوم؟ فكان الزوجين جميعا ما معنى شهور؟ عشان ده الأفضل ما يقول لك إن خلاص